أيام الإمام الأجنبي رحمه الله صاحب الكتاب الشيع، أو يرضى أيام الإمام البهامي رحمه الله تعالى صاحب كتاب شرح السنة، يعني أنه كانوا تحت صوبة من ذل وانحراف أبدي في من يسود الأمة، لم تجد من يعين، مع ذلك كانوا يقولون يدعى الإمام ويصبر. وكان البغدادي رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاتهمه، وإذا رأيت يدعو للسلطان فارجم. وهذا هو الذي كان عليه سلف الأمة يتواصلون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة الصبر لا تتماشى مع من يدعو على السلطان ويدعو على سلطانه ويسب سلطانه، هذا لا يمشي مع حقيقة الصبر. الصبر أن تدعو له وأن تحتمل ما وقع عليك من أكرة أو ظلم، وما وقع فيه من جور أو اعتداء، من باب دفع المفسدة الكبرى بمفسدة الصغرى، واتباعا لهدي القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل رحمه الله أن الخلافة تكون بأحد أمرين، قال: ومن ولي الخلافة ولي الحكم واجتمع عليه الناس فرضوا به أو غلبه بسيف حتى صار خليفة، سمي أمير المؤمنين أو سمي الملك أو سمي الحاكم أو سمي الأمير، فإنه تجد حينئذ ثلاثة أمور. الأمر الأول قال: وجب الطاعة، أي في غير المحرمات، فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. والأمر الثاني حق المخالفة، أي لا يجوز أن يخالف إذا أمر بأمر لا محل فيه، فلم يحل حراما أو يحرم حلالا، إنما كل ذلك من باب المصالح العامة. والأمر الثالث الخروج عليه، وشق عصا سنية، فالحاكم إذا جاء بالتراضي فحكم الناس أو جاء بالقوة والغلبة فحكم الناس، فإنه يجب له ثلاثة أمور: طاعته في غير معصية الله، عدم مخالفته. الأمر الثالث تحريم الخروج عليه، تحريم الخروج عليه، والخروج على الأئمة وعلى الحكام كما قال ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من العلماء، أنه أساس الشيء كله، أنه أساس الشيء كله. فإذا خرج الخارج عن الحكام استريح الاتباع وعطلت المسالك ورخصت الأعراض كلها، فلذلك لا يجوز الإخلال بهذا الأصل، لا يجوز الإخلال بهذا الأصل، وهو عدم الخروج عليه. وتفاصيل حال الحاكم والمحكوم، ومتى لا يجوز ان يخرج ومتى لا يجوز، هذا علم مستقيم لا يجوز ان يتولاه مثقف عام ولا عالم مناظر ولا عالم متحمس ولا حتى أفراد الناس أو حتى أفراد طلبة العلم. يجب أن يجتمع العلماء ويتدارسوا على وفق طريقة أهل السنة والجماعة في السياسة الشرعية. فإما نجد مثلا أنه كبر منزل العلماء وقتل بعضهم على بدعة عقدية كفرية وهي إلزام العلماء بالقول بحفظ القرآن والإجماع العقل على أن من قال أن القرآن مخلوق أن المكافأة فما بالك بالذي يقتل العلماء على هذا الاعتقاد. مع ذلك ما تباحث العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله مسألة إعلان الكفر المخلوق ولا إعلان الخروج عليه، بل إن الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه جبل من العلماء وكانوا يقولون أنه لا بعد الله لا مرضى والشر قد استطاع، يعني اشتداد أو فتن الناس على خلق القرآن عنه، فكان الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله قال: اتقوا الله، اتقوا الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في دماء المسلمين. ثم قال: ما هذا الأمر بصلاة؟ ما هذا الأمر بصلاة؟ هذا خلاف الأخلاق. لماذا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجيز لنا أن نفعل ذلك؟ فلذلك حفظ الدماء وصون الأعراض منطق مهم. أما إذا ساق الناس وراء شعارات ودعايات مصدرها وأساسها ومروجها يهود النصارى أو نصارى متنفذين، فإن ما يترتب عليه أننا نعلم أهمية الهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب نتلبس هدي غير هدي عليه الصلاة والسلام. فهل النبي صلى الله عليه وسلم بدل بيقول من بات آمنا من بات وآمن في بدنه آمنا في بيته أو في سنه وعنده وقود يومه فكأن ما يجب له الدنيا بآثاره وحديث الترمذي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما المفهوم الصحيح في مسألة العيش. ودائما الحق لا يفني الناس، وهذه الأمة أمة مغتنمة بما أخبر الله عز وجل بها، بما أخبر الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من الأرض أخشى عليه ولا بد الدنيا أن تلامسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فلذلك يجب أن يتربى الناس على مسألة تحريم الخروج على ولاة الأمور، وهذا ليس معناه عدم المناصرة وعدم الإنكار، لكن له ضوابط كما بين العلماء في الكتب التي تعرف بالأحكام السلطانية أو كتب السياسة الشرعية. أما إذا أزلفت الأنفس وسُبِّكَ الدماء وعُقِّلَ المساجد فإن المتسبب لا يسلم من المؤاخذة والمحاسبة بين يدي من حرم وحرم أمر كسر الدماء. ولا يجوز لنا نحن السنة والجماعة فيما يتعلق بالتعامل مع الحكام وظلمهم، لا يجوز لنا أبدا أن نسير ويهودي او نصارى ونقلدهم، ان هذا امر نهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة اليهود في كل امورهم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا هو سبيل الثلاث باتباع اليهود والنصارى وتقديمهم. فقال عليه الصلاه والسلام: تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا. هكذا في الصحيحين وعند الامام احمد: حلوا الكذبه بالكذبه حتى لو دخلوا كفر ربي لدخلوا حتى لو دخلوا كفر ربي لدخلوا. فلذلك ينبغي ان يراعى هذا الاصل وان يضبط على منهج اهل السنه والجماعه الامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالعروف، ولا يستخف باعراض المسلمين ولا تلبس الدنيا بالدين، بل انما يجوز الخروج في بعض الاحوال اذا كان للدين، كما قال عليه الصلاه والسلام: إلا أن تروا كفر البواعث عندكم فيه من الله درعا. إذا مسألة دينية وليست دينية، فينبغي أن نلاحظ ذلك. ثم قال رحمه الله: من السنة هجران أهل البدع ومبايعتهم وترك الكتاب والخصومات الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصرار إلى كلامه، وكل مبتدع في الدين بدعة. هذه الطريقة حافظ عليها السلف محافظة كبيرة، حتى روي عن طاووس أنه لما جاء رجل من المعتزلة فلما جاء يتكلم وضع طاووس المفسر الإمام إصبعيه في أذنيه وأمر ابنه كذلك، وكان يرى ذلك معه شيخ عبد الرزاق الصنعان شيخ الإمام أحمد، فقام الرجل يتكلم وهذا يقول لابنه: أي بني اشتد، يعني احكم اغلاق البنيه. فلما ذهب وانتهى سال المعمر: لماذا صنعت ذلك؟ لان القلب ضعيف، يخاف على قلب الله، يخاف من شمال الشبهه والباطل. وانا اقول لكم: لو تاملتم اول قصه في دم ذلك الاوان، قصة آدم أبينا عليه الصلاة والسلام لما استمع إلى إبليس، وهذه في غاية ما يكون من الأهمية أن نستنبط هذا. آدم يعلم طبعا أن هذا عدو له، لأن الله قال: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. إذا المسألة ليست تهمة وليست اجتهادا لآدم، بل آدم يسمع من ربي: إن هذا أمن لك ولزوجك فلا تخرجهما من الجنة فتشقى. يعني حتى المغامرة التي سيقوم بها ذكرها الله عز وجل: سيسعى من إخراجك من الجنة. فإياك وأطلع. ثم سلم أمره روحه: لا تقرب هذه الشجرة، لا تقرب هذه الشجرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا آدم أن الشيطان ما قال يا كذا وكذا من الكلمات التي تمنع القبول، بل ينتهي إبليس بدلة عجيبة في فضية الإغواء. يا آدم، هل أكنتم على شجرة الخلد؟ من ذلك بل يلزم ويلتزم مجاملة أهل البدع، وإذا أراد أن يدعو أحدهم فلا يدعو إلا بخير، ولا يدعو إلا إذا كانت الدعوة مبنية على إرادة الهداية. فالمريد بالعرفة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء لنا اضطرابات كما في سورة الشورى، اضطرابات على النبي عليه الصلاة والسلام، من أنت خير من أبي، من أنت خير من جد المرتد، وفعل وفعل وفعل. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا كله، انتهيت قال لا، فقرأ عليه أول سورة فصل، أول سورة فصل، ثم عندما وصل إلى أمه بين أعرابه يقول أنه صالح مثل الصالح في عهد المحمود، يعني عهد المحمودية هما القبيلتان العربيتان اللتان ذكرتا في القرآن من الأمم التي وقع عليها العذاب. فقرش هذا تعرف حمود. فالشاهد ينبغي للإنسان أن يعتني بكتب أهل الحق و العناية بالكتاب والسنة وعقائد المسلمين الصحيحة، وأن لا يشغل بكتب أهل البدع أو الجدال أو الخصومات، فإن ذلك باطل لا يزيد الإنسان علما ولا يزيده نورا. ربما شغل عن نور القلب وضياء البصيرة. ثم قال رحمه الله: كل متسلم بغير الاسلام والسنه مبتدع، كل متسلم بغير الاسلام والسنه مبتدع، شيعي بهائي تيجاني صوفي بطرق كثيره لا تعد ولا تحصى، والطرق الصوفيه التي ابتلي بها المسلمون اكثر من عدد دون العدد لكل امه مذهب وطريق. قال كالرافضه والجهميه والخوارج والحنفيه والمرجئه والمعتزله والنظاميه والكتابيه ونظرائهم، فهذه فرق الضلال من طوائف البدع فعاد النظام منها. طبعا هذه الفرق عامة للسنة والجماعة، أنهم لا يكفرونه على الإطلاق، بل له تفصيل فيما يتعلق بالرافضة والجهمية. فعوام الرافضة الصحيح أنهم لا يكفرون أمامهم بأعيانهم، لا يكفرون. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، والواجب دعوته إلى الحق ومجانبته حتى لا يتأثر الإنسان بشبهات أو يزيغ في معتقده. ثم قال رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، أن ينتسب إلى أحد الأئمة حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي أو حتى الظاهري أو بقية المذاهب الفقهية العشرة الأوزاعية والثورية وأتباع أهل المساح وغيرهم، يقول كالطوائف الأربع أي المذاهب الأربع المعروفة وليس من الدين، فإن الاختلاف في الفروع رابع، والمختلفون فيه محمودون باختلاف مثابون باجتهاد، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. وذلك كون اختلاف بالرحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر الله. فالاختلاف المبني على الاجتهاد في فروع الدين في الأحكام العلمية التفصيلية ليس خلافا دونا بإطلاقه،

يطهروا ويعاقبوا، ثم تلقى النار من فيها من الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول لا يجوز أن يجاهد الطهارة، وهل يجوز الدعاء بقوله يا عاقل محبوب من هذا الفرق؟ أولا بالنسبة للدعاء ذلك الدعاء هذا والعبادة التي يلتزم الإنسان فيها أمرا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واحرص. ما هو مقصود الدعاء؟ أنت لماذا تدعو؟ ليستجيب الله عز وجل لك. تأكد أنك لن تصل أو لن تتوصل إلى دعاء يحبه الله أفضل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل دعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعتني بتعلم القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أعلم نحن ولا الصديق أبو بكر الصديق كما قال ابن تيمية رحمه الله يعني في لا نيته لكنما الصديق منه أفضل. فأفضل الأمة الصديق رضي الله تعالى مع ذلك شهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري فقال يا رسول الله أعطني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر يريد أن يكون بين النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الدعاء فقال فعلمه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنما هذا الظلم إلى الحديث المعروف وأعشي كثيرا تقول يا رسول الله أرأيت المغرور بين الناس حتى لا تسفك الدماء هل كل مسلم مؤمن أو كل مؤمن مسلم؟ إذا أُعطي الإسلام والإيمان فإن الإسلام يدخل في الإيمان والبدن في الإسلام، لكن إذا جمع عليه الأمرين فالإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام. الإسلام يكون الظاهر والإيمان يكون الباطن. هل يعتبر الجهل من صدر منه كفر صريح؟ وما نظام من الرجال وهو طويل لكن اصل الموضوع ان يعذر الانسان بالجهل. الصحيح انه الاصل ان الجهل من الموانع التي تمنع التكفير من الموانع. وما نسب لشيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يرى الجهل ما في الأمور الظاهرة يرى الواقع في الأمور الباطنة غير مسلم بل غير صحيح. كذلك لما نسأل الشيخ محمد من الدعاء رحمه الله وما يقال أن الشيخ محمد بن الدعاء رحمه الله كفر ولا يعلم بالجهل فيما كان كفرا صريحا ويقال أن هذا شبه ليس من قول الشيخ بل مردود على خارج. وإذا كان الإنسان فهم شيئا فليس فهمه مقدم على الأداب فهم غيره، لكن الصحيح أن الجهل مانع يمنع من إيقاع الحكم بالتكفير لماذا لا يتحدث بغير السنة ما شجع على الصحابة رضوان الله عليهم حتى يستطيع بعض الشباب؟ أولا أنا أعجب ممن يعلم الناس شبهات أغراض ولا يعلمهم أصول الاعتقاد. أعجب أعجبا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام كان فيهم وكان في منافقين وكان في عقابهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس القيم الحق. أما من يرد عليه ما كان يرد على اليهود وعلى أولئك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. بقي يكمل الصحابة ويرد عليه. فكذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الغلباء ورفض الأنبياء. فالعلماء يتولون ذلك فقط. لكن لا يفهمون الآن في تعلم هذه الجهالات هذه الشبهة. فهي يجب أن يسلم أهم الناس الدين الحق. تعجب الإنسان كنت وتكلم عن الله، تكلم عن الله أعظم أعظم العلم، ثم ما يجب ما يجب أن يشكرك كرب جل وعلا. إن الله لكم أحب الصلاة كما تنقسم إلى قسمين، سبب الإثبات أو نفي الإثبات. عجيب هذا الكلام. لذلك يجب ان يتعلم ويعلم الناس كيف يتعلقون بربهم وكيف يتوكلون عليه. واما شرع ولماذا لا يتوقف من الصحابه؟ لا يسمح الان لعوام الناس، لان بعض الناس لو كنت ادرى الناس تفهم تفهما خاطئا. تفهم تفهما خاطئا. اذكر مره فيما يتعلق بالاستهزاء بالله او بالدين، وان هناك بعض يعني البرامج الاعلاميه التي فيها استهزاء بالله او بالدين، وقلت ان هذا الابتسام وهذا الضحك الذي تضحكه وهو استهزاء بالدين خطير جدا، هو مرض لا شك. وانا اتحرى ان لا يكون في كلامي اي غموض بعد انتهيت تشريعي من صلاه الكلام. جاءني رجل قال لا انا الحين انا لو ضحكت في الدنيا انا ادخل النار. ما اضحك انا خلاص. فانا متهم عندك وانا مسلم طول. إذا أنا أدخل مسألة هذه، لذلك لما أتكلم عن والله عندي أخبار صحيحة، يعني واحد أخذ والد إلى الله، ولا لكن يعني سمع شيئا سمع شيئا كان يفعله الصحابه او شبهه قبل ان يحرم الله. فلما رجع بعد المحرم قال ما شاء الله اخذت من هذا انا اول ما كنت ادري الصحابه كانوا يشتغلون في الحياه اشرب الخمر. ما اخذت بارك الله فيك. فانظر كيف انا مثلا اتحول الى ويمكن كذا وورد لها ذكر فقال هذا يعني وورد سهل يعني كذا الخمر والميسر يعني الشيء من لها مبين كيف حكم الخمر. وهذا الصحابه يعني حتى الشيخ اللي يذكر هذا ما قال الصحابه لما قال الخمر كسر الصغار وهذا راح امر اخر وقال كلام ما بين حتى جاء كلام. فلذلك كل ما وقع من الصحابه تبليش وتبليش ما يصنع الكلام. يقول بابا التبليسي هؤلاء من الظلام يعني ما هو جديد من 20 سنة هذا أي بابا هذا هؤلاء في أطرافهم في ملايين لا لا لا جديد يعني يتكلم بمثل هذا الكلام لا جديد. لكن نحن نسمي هؤلاء شيء يعني ما يتعلق بالإنسان باليوم الآخر. أنا كان بدي يكون في إسلام أكثر، لكن حصل خطأ غير مسموح، الدورة كانت أسبوعية، فجعلت أسبوع، تمام؟ واليوم الآخر يحتاج إلى دورة مستقلة، وهو من العلم الذي يحيي القلوب ويزيد من تحيينها من الله جل وعلا، وذلك عليه الصلاة والسلام إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والذي ربما اعتبر بتأليف كتب فيما يتعلق باليوم الآخر. هل صدق الصحابة رضي الله عنهم؟ فماذا يحتاج إلى تفسير؟ ما الفرق بين سواء قدر خير أو شاعر، لذلك فيه خير. الثاني يتساهل يتساهل بالله، أنا أكثر مرة أنا ذكرت أكثر من مرة كنت أصلي هذا الرجل من أهل القرآن نفسه كذلك من أهل القرآن بفضل، فسلم المغرب من بلاد الشام الأرض، سلم المغرب من الشام الأرض، فلما قال السلام على الله رحمه الله سبح الناس فقام وجاء الثاني ثم أراد الصلاة ثم سلم ثم سجد ثم سلم، فقام واحد يعني واحد مثل ما يقول يعني مطول أو مستقيم أو ملتزم من نصف المسجد، قال والله الحق وهذا من حق العباد. ليه ما سجد قبل ولم يسجد؟ بعض الدرس والجماعة جاء بعض هذه الأمور هذه من كل الأقوال التي جاءت من حق فلا نرون بنفس الكتاب كلها أبدا، والله لا يخشى إذا كان يقال إننا يعني نعاقب الدعوة إلى الله فعلينا الأمر الدين عشان يسلم بربه وجلاله، هذا خطأ صحيح. لا الجدال مبدا الاجيال ليس من هذا الجانب السنه، فاذا كان قيمه علاقات في النصر مثلا انها مباراه بين فريق مباراه بين فريق كل فريق يرى حسنات فريق كل جمهور يرى حسنات فريق ولا ولا راسه اذا قيمه لكن إذا كان خدامي مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان خدامي مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حرص على النداء وعلى الدعوة فهذا مسلم، لكن إذا كان مجرد مساجدات وجدالات فهذا هو المطلوب، لكن هذا إذا احتاج إليه الإنسان يروح للشيعة أو الرواب، أما أن يدخل أعراض الناس مثل هذا القرار هذا من الزلل والخطر ومن الانحراف، يعني اي فائده اذا جلس شهر كامل شهر كامل وانت تسمع مباراه بين شيء وشيء في هل علم ثبت انه هو الوصيف وهو الولي ام لا؟ ألا إن أجل الشهر هذا الراجل يقول له القرآن محرم ولا محرم شهر ما الفائدة؟ ما الفائدة أن تستفيد وألا تدين؟ ألا تسمي؟ ما الفائدة؟ لا فائدة، تعرفون بما لا يعيش مثل واحد